الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في كتاب شرح كتاب إيضاح القواعد الفقهية للشيخ اللحجي رحمه الله عليه، وما زلنا في القاعدة الأولى، قاعدة الأمور ومقاصدها. توقفنا عند تنبيهان. كنا تكلمنا في الأسبوع الماضي على مسألة زمان النية، وقبلها تكلمنا عن محل النية، وقلنا بأن محل النية الأصل فيه إن هو في القلب ولا يشترط التلفظ بها، ولا يكفي التلفظ باللسان دون القلب، يعني لا يكفي التلفظ باللسان دون القلب ولا يشترط التلفظ بالنية. إذن النية محلها القلب، وقلنا إن هناك عبادات يكفي فيها النية في القلب، وهناك عبادات يكون النية أو هي عبادات قولية، يعني يكون فيها العبادة نفسها قولا أو ذكرا باللسان. إذن هنا يحتاج فيها إلى التلفظ، صحيح ليس النية لكن يحتاج فيها إلى التلفظ. وهنا في مسألة يعني نمررها، بأن العبادات التي يشترط فيها التلفظ، هل من الممكن إذا لم يستطع المرء أن يأتي بالتلفظ هل له أن يصير إلى بديل للتلفظ أم لا؟ أقرب لكم المسألة تحديدا. مثلا عبادات مثل التلفظ، مثل تضديد الأذان. الأذان قال في النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم المؤذن فليقول مثل ما قال، إلى آخر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العبادة تضديد الأذان يكون باللفظ التلفظ. طيب إن عجز المرء عن التلفظ هل له؟ أنا ليش أقول هذا الكلام؟ لأن هناك طبعا هذه كلام الإمام أحمد بأن المرء إذا كان مثلا في الخلاء وغير ذلك وسمع الأذان فلو فتوى أن يمرر ذلك على القلب، وهذه يعني موجودة كثيرة أنك تكون. طيب هذه الإشكالية اللي هنا، أنا طبعا هذه فتوى أو هذا يعني قال به الإمام أحمد وموجود في كثير من العلماء، ولكن هي الإشكالية هنا تحتاج لبحث حقا، لأن هذه عبادة الأصل فيها التلفظ، فكيف تسير من التلفظ إلى غيره بدون دليل؟ يعني الآن إلا أن تقول بأن أحمد قال بذلك للعسر بدل، فأين البدل؟ ما أنا أريد منك هذا، هو أنت توقعت في اللي أنا أريده الآن، هو لم يقل بالبدل. أين البدل؟ البدل عندك لازم دليل، البدل التيمم بدل عن الوضوء لأن لم يجد ماء فجاء دليل، فأين البدل في التلفظ أن تمر أن تمرر على القلب؟ هذه اللي أنا تحتاج لبحث، لأن على القاعدة اللي نتكلم عنها أو على الأصل بأن إذا كانت العبادة فيها تلفظ فلا تصير إلى غير التلفظ إلا بدليل. فالآن لماذا تقول بأنك تمررها على قلبك؟ مع أن يعني تحتاج لبحث حقا شوية، لكن أنا لفتت أن أردت أن نطرحها لأن هي الماجد دليل على مسألة، إلا أن قالوا طيب الإما أنك لا تستطيع يبقى سقط من عليك، أردت بنيتك أنك تردد وأنت في المكان الذي لا تستطيع أن تردد فيه فأخذت الأجر بدون أن تردد، لكن أن تصير إلى البدل فتقول أمررها على قلبي إلا أن هناك دليل. أنا لا أعلم حديث، لو في حديث يبقى وقع المسألة وأثر، لكن لم يكن حديث فكيف نصير إلى هذا بدون دليل، خاصة بأن هناك من يؤيد غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر عليه الرجل وهو في الخلاء وسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا وكان خرج في رواية أخرى فضرب على الحائط، في الرواية الأولى قال أني لما رد عليك إني لم أكن على طهارة، فهو لم يرد عليه، وهذا تلفظ أيضا، رد السلام تلفظ، ولم يرد بأن النبي مرره على قلبه، لأن رد السلام واجب كمان، وهذا أشد، لأن رد السلام واجب، لكن منعه من الرد ما حاله؟ بس القياس يفرق. طيب رد السلام مش من باب الذكر، من باب ايش؟ باللسان هو ذكر، بس بسوي الفكره فيها. انا اتكلم من العباده بالتلفظ، انا فاهم ان تضييد الاذان وتضييد الاقامه من باب الذكر، فالذكر مش اصلا جائز فيه الذكر بالقلب، غير لا ده احنا نقول ان الذكر بالقلب ليس جائزا. لا ده نقول ان اراد ان يسبح الله عز وجل ويحمد الله ويقول اذكار بعد الصلاه لو مرر على قلبه ولم يقولها. احنا نقول بان الفاتحه اذا اردت ان تقرا الفاتحه لا يصح لك ان تمررها على قلبك بدون قراءه، لا تصح هذه القراءه في الصلاه، لابد تتلفظ بها. ما كان العباده فيها التلفظ ليس لك ان تمررها على القلب بدون الا ان ياتيك دليل. لذلك انا قلت ان كان عنده دليل انا ما وقعت، لو عنده احد وقع ياتينا به، لان دي مساله انا احتاج حقا ان انا يعني ان احنا نتكلم فيها يعني نبحثها. ان هي حديث اللي هو امرأة منكم مقرن في الغريبة ده في المصداق فبلسانة في المصداق فبقلبي، ان هو هنا فيها درجات. طيب لان هذا المؤمن عمل، انا بتكلم احسنت بس هذه ليست في المسألة. انا عارف بس ممكن تاخد كدليل عام ان هو خد قياسا على ذلك، ان انا العمل الذي لا استطيع ان اتي فيه ولو بيدي ينتقل من اللسان ينتقل للقلب. بس هذه فيها دليل، هذا فيها دليل. سألتنا بس دي ما تقص عليها الله يعني قال احسن ان نطيل فيها الوقت، خلينا يعني من عنده فيها بحث ياتينا بها او ياتينا. لكن انا اتكلم عن ان المساله هذه يعني لان ممكن تاتي معك في كذا شيء، انك انت الان في كذا عباده مكان العباده صوره معينه، فحتى تنتقل لصوره اخرى لابد لك من دليل في ذلك. هذا اللي تكلمنا عنه مساله المحل. وقلنا زمان العباده متى تكون العباده؟ قلنا زمان العباده في الاول العرفي او اول الحقيقي، انا بس ننشط الذاكره. تكلمنا عنها توقفنا عند تنبيهان، صحيح؟ قال تنبيهان: الأول ما أوله من العبادات ذكر، وجب اقترانها وجب اقترانها بكل اللفظ، وقيل يكفي بأوله. فمن ذلك يبقى ايش ما كان أوله من العبادات ذكر، ما كان أول العبادة ذكر، التكبير عند الدخول في الصلاة التكبير الله أكبر، كانوا يريد ان يقول ما كان من اوله ذكر وجب اقتران النيه بكل لفظ. عندما تقول الله اكبر لابد تكون النيه معك في كل لفظ وانت تقول الله اكبر، هذا الاول. او وقيل يكفي باوله، اول لما تقول بالهمزه الله هذا اللي يكفي، وان انقطعت في يعني او يعني زهلت فهذه قال قيل معناه ان هذا اضعف. قال ومنها، فمن ذلك من هذا التنبيه، الصلاه، ومعنى اقترانها بكل التكبير ان يوجد النية، جميع النية المعتبرة عند كل حرف منه، يعني لا تزول النية عند قولك الله أكبر. ومعنى الاكتفاء بأوله أنه لا يجب استصحابها إلى آخره، واختاره إمام الحرمين والغزالي وقد تقدم. ونظير ذلك نية كناية الطلاق، فإنه يشترط مقارنة النية لجميع اللفظ على خلاف فيه بين الروضة وغيرها، أي من طلق بكناية ليس الطلاق الصحيح، الطلاق الصريح المسألة فيها لا يذكر فيها النية، لأن حتى لو طلق الطلاق الصحيح ولا يقصد الطلاق وقع الطلاق. لو قال لامرأتي أنت طالق لا ينظر للنية هنا ظاهر، لكن لو قال لها اذهبي لأهلك هذه كناية. لا هو يقول هنا بأنه لابد أن يستصحب النية في كل اللفظ، عندما قال لها اذهبي لأهلك كان يريد الطلاق أو كان لا يريد الطلاق، لكن لو قال اذهبي ليريد الطلاق وهو الأخر وهو بيقول لأهلك تغيرت أو زالت النية، هذا مقصد كلامه. هو الآن يقول ذلك بأنه اشترط مقارنة النية لجميع اللفظ على خلاف بين الروضة وغيرها. ومن ذلك أيضا الوضوء والغسل، فيستحب اقتران النية فيهما بالتسمية، إن الاستحباب قال، لأن التسمية عندنا في المذهب مستحبة، فقالوا يبقى يستحب اقتران النية عند التسمية، جيد. ومن ذلك الإحرام، فينبغي أن يقال بمقارنة النية للتلبية، عندما يحرم بالحج والعمرة فيقول لبيك اللهم بحج أو لبيك اللهم بعمرة، يقارن النية في هذا التلبية إلى أن ينتهي اللفظ. هذه كلها في العبادات التي تبدأ بذكر ويقول ذلك. والظاهر وجوب اقترانها بقوله ومن ذلك وظاهر كما يفهم من كلامهم وإن لم يصرحوا به. قال السيوطي: ومن ذلك الطواف، وينبغي اقتران نيته بقوله بسم الله الله أكبر عند استلام الحجر في بداية الطواف، أنه انتوى الطواف فيقول بسم الله الله أكبر، كأن النية في اللفظ أيضا انتوى بها. ومن ذلك الخطبة إن أوجبنا نيتها، والظاهر وجوب اقترانها بقوله الحمد لله، لأن الحمد لله هي أول الخطبة، فكأنه يقترن النية بالحمد لله لأنه أول الأركان، أول أركان الخطبة الحمد لله. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني: قد يكون للعبادة أول حقيقي وأول نسبي. وأول نسبي فيجب اقتران النية بهما، من ذلك يعني هناك أول حقيقي وأول نسبي. أول حقيقي قد تكون مثلا عند غسل اليدين في بداية الوضوء، ده أول حقيقي. وأول نسبي عند غسل الوجه بداية الركن. طيب، أو يظهر أكثر في التيمم كما سيأتي، لأنه قال إيش؟ ومن ذلك التيمم، فيجب اقتران نيته بالنقل، يعني عندما ينقل التراب هذا الأول الحقيقي، فعايز يريد أن ينقل بينقل التراب للتيمم، لأن أول المفعول من أركانه نقل التراب، ويمسح وبمسح الوجه لأن أول الأركان المقصودة، يبقى كان يعتبر الأول الحقيقي نقل في نية، والأول النسبي وأول ركن في العبادة أو هنا التيمم. بس ليه يجب الاقتران نية بالنقل؟ ما هو قال هذا الأول الحقيقي. بس هو يجب الاقتران نية بالمسح. هو قال ان اول الاركان، ما هو لذلك هو قال اول الاركان، هذا هو بيتكلم قد يكون للعباده اول حقيقه واول نسبه، فيجب اقتران النيه بهما. يعني هو ايش يعني هو بينقل، هو ليش قال هنا وبينها؟ قال لان النقل وسيله اليه، فخذ الوسيله حكم المقصد، فلذلك قال هنا الوسيله في التيمم تحديدا، مش في الوضوء ولا كان في التيمم، لان النقل وسيله للمقصد، فجعل انه يجب عليه النيه ايضا بذلك. وهذا اول حقيقي والثاني اول نسبي. ومن ذلك الوضوء والغسل، فيجب للصحه اقتران نيتهما باول مغسول من الوجه والبدن، ويجب للثواب اقترانهما باول السنن. يعني مفرق ما بين الصحه وبين الثواب، في الصحه لابد الاقتران باول الاركان وهو الوجه في الوضوء، وأول مغسول من البدن في الغسل. وأما للثواب، لو أراد الثواب الكامل، لأنه إذا ترك النية يعني جي يفعل يده ولم ينتوي وضوء لم يأخذ عليه أجر، وانتوى عند الوجه صح الوضوء وأثيب من عند الوجه، الأجر أخذه من الوجه، لكن لم يأخذ أجر. لذلك هو قال إيش هنا؟ ويجب للثواب اقترانها بأول السنن. لو أراد الثواب كاملا للوضوء ينتوي عند غسل اليدين، ولكن الصحة عند أول ركن. شيخ، اللفظ في الوضوء مازال تقول؟ لا، هذه ليست لفظ تنبيه ثاني، اللفظ انتهى في التنبيه الأول. اللفظ انتهى في التنبيه الأول، وأقصد النية عند أول العبادة. مسألة اللفظ كانت في التنبيه الأول، الآن نتكلم عن العبادات، والتيمم ما فيش فيه لفظ، والوضوء والغسل، ويتكلم الآن عن هناك أول حقيقي وأول نسبي. يعني في نية تأكيد الوضوء يعني؟ نعم، تنتوي الوضوء، لأن ممكن تفعل تغسل الوجه أكثر برودا. مش قلنا أصل النية القاعدة عندنا التمييز؟ نعم. فأولا أنا أقول إن الأول الحقيقي غير أول النسبي. نعم. هنا نتكلم عن مسألة الصحة والثواب. الصحة عند أول الركن النية، الثواب عند أول السنة، ومثل بذلك في الوضوء بأول السنة السابقة ليثاب عليها، فلو لم يفعل لم يثب عليها في الأصح، لأنه لم ينويها. وفي نظيره من نفل الصوم، هنا بقى من نفل الصوم، قال بالك من نظير، وفي نظيره من نفل الصوم لو نوى في أثناء النهار حصل له ثواب الصوم من أوله. طبعا في خلاف، يعني الحنابلة في المسألة دي يعتبر خلاف، قالوا يحصل له ثواب الصوم من وقت ما نوى، لكن الصوم صحيح. ها؟ هذه ترجع للمسألة، هل العبادة مجزاة أم غير مجزاة؟ الوضوء تحديدا عندنا كل عضو من الأركان له نيته، يعني مجزاة. لذلك احنا قلنا إذا بدأ الوضوء وعند غسل الوجه غسل، ثم قبل أن يغسل اليدين ارتد، كما سيأتي معنا الآن، فلو رجع يكمل بعد الوجه ولا يعود عندنا في المذهب. فهي ترجع لمسألة هل العبادة هنا ممكن كل عضو مستقل أم لا. هنا عند اعتبر الحنابلة في مسألة الصوم على ما أتذكر بأنه الثواب يحصل له من وقت ما انتوى، لكن وليس أما الصحة فتجزئه. هو معتبر العبادة مجزاة هنا فين في يوم الصوم؟ ايش؟ اعتبروا العبادة بجزاء في يوم الصوم عشان يقولوا ان هو من اول. هذه هي الاشكاليه، ما ادري يعني، هم اعتبروا ان هو لم ينتوي من قبل فلم ياخذ له الثواب، على اساس الاصل ان قلنا ان الثواب ياتي متى؟ عند النيه، فالشيء اللي لم تنتويه لم تاخذ عليه ثواب، فهم جعلوا الصوم هو وقت ما انتوى اخذ الثواب، لكن هو في جزء عدى من اليوم بدون نيه، فكيف يكون له ثواب؟ ودي قاعده عند الاحناف حتى ويوافقون عليها الحنابله، لا ثواب الا بنيه. هي ليست عندنا لكن هي عند الأحناف. ابن نجيم ذكرها ابن نجيم من الحنابلة من الحناف قال لا ثواب إلا بنية, وهي قاعدة صحيحة يعني وإن كان لم تذكر عندنا في المذهب ويتعلق بهذا الحنابلة على أساس لا يأتي الثواب إلا بالنية. فقالوا هنا إذا لا يقول نيته إلا من وقت من الثواب لا يكون إلا من وقت من توى. عندنا يقال بأن في هنا نوى في أثناء النهار حصل له ثواب الصوم من أوله على أساس أن الصوم لا يكون أبدا إلا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس حتى لا صوم صحيح والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نتكلم عن الثواب قالوا يثاب على ما هذا الإشكالية عندهم هم خلفوا القاعدة لأن قاعدة في الوضوء تقبل لأن التسمية أو غسل اليدين سنة. فقلنا ما نعم لا يأخذ الثواب والعبادة صحيحة لأن الركن أتى به, لكن الركن الصوم أن يكون الصوم من الفجر إلى المغرب, فأنت كيف تصحح له إذا كنت تعطيه النية من أول الأجر فقط كأنه فعل جزء من العبادة بدون نية وهذا جزء من ركن العبادة. أنتم متصورين مثلا معي؟ طيب قال أما كيفية النية فتختلف باختلاف الأبواب وذلك كنية الوضوء فإنها قصد رفع الحرمة الناشئة عن الحدث أو من الحدث وفي اشتراط قصد الفعل فيها خلاف. رجح الشيخ ابن حجر في حاشيته على فتح الجواد الاشتراط وهو مشكل. ثم رأيت في بعض كتب الأئمة من أصحابنا عدم اشتراط قصد الفعل في الطهارة, وهذا خلاف ان بعضهم لا يشترط في الطهارة قصد الفعل كأنهم يعني يكفينا يشترط الطهارة لا يشترط قصد فعل الطهارة. وبه يعلم أن المنقول خلاف ما بحثه. قال الشارح وكنيته للصلاة فإنها قصد أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأ بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة. وكنية الحج فإن فيها قصد الدخول في شيء معنوي يقتضي قصد الدخول فيه تحريم أشياء كانت حلاله قبل ذلك. هذا التعريف والذي يظهر من تعريف كثيرة مدخولة. قال الشارح وكنية الصيام فإنها فيه قصد إمساك مخصوص. وكنية الزكاة فإن فيها قصد إخراج شيء مخصوص عن المال المخصوص على وجه المخصوص. يعني الشاهد في المسألة هذه كيفية النية إن المية نقيها القصد. تختلف بقى القصد حسب العبادة. إذا كان صوم فإمساك معين, إذا كان حج فتحريم في شيء كان محلل عليك بعد دخول في النسك, إذا كانت صلاة أفعال مخصوصة تختلف العبادة حسب القصد من العبادة حسب نوع العبادة. أما شروط النية هذه مهمة. فأربعة, الأول الإسلام. قال ومن ثم لا تصح العبادات من الكافر أصليا كان أو مرتدا على الراجح حتى في غسله. إن المذهب عندنا الغسل عندهم يتجزأ يعني إن كفر ارتد أثناء الغسل أو الوضوء الغسل تحديدا الوضوء يجزون الغسل. قال حتى في غسله على الراجح يبقى لا يقبل في الغسل, لو ارتد في أثناء الغسل يبقى بطل عنده غسله. وخرج عن ذلك صور يعني في الأصل بأن العبادة لا تقبل إلا من الإسلام إذا ارتد أو كان كافر أصلا لا تقبل منه العبادة, لكن خرج صور في صور من العبادات تقبل. معلش بس وحركة المذهب بيقول إنها مجزأة ولا المذهب كده بيقول لا الغسل غير مجزأ. غسل غير مجزأ بخلاف الوضوء. الغسل غير مجزأ بخلاف الوضوء ده مجزأ. ماشي طيب. يعني انا اظن ان المذهب كان الحنبلي يختلف ان الغسل مجزأ لانك اذا غسلت جزء من الاعضاء ربع ترجمة على هذا الغسل ممكن تكمل بعد كده, لكن اذا ارتد برجع. طيب خلينا في المذهب الان نشوف. طيب قال صور الذمية تحت المسلم, الرجل المسلم تزوج ذمية وحاضت وأراد أن يجامعها لابد أن تغتسل, فإن أن تغتسل له هي ذمية والغسل الأصل فيه أنه عبادة لكن هي تغتسل اللي هو يستطيع أن يجامعها. فقالوا الذمية تحت المسلم يصح غسلها من الحيض ليحل لحليلها وطوءها بلا خلاف للضرورة ويشترط نيتها كما قطع به المتولي والرافعي وصححه في التحقيق قال في الروضة فإن امتنعت أجبرها عليه واستباحها وإن لم تنوي للضرورة كما تجبر المسلمة المجنونة. يعني هي النية هي غير معتبرة أو المسألة لكن هو لابد أن هي قبل منها الغسل على أنها هي ذمية يعني ليست بأهل العبادة ولكن لتحل لزوجها حتى. فإن قال كما قال فإن رفضت له أن يجبرها على أن تغتسل، وإن توت أو لم تنتوي. يعني هو يقول لها انتوي الطهارة، وإن النية عائدت لم تنتوي فهي أيضا طهرت حتى يستطيع أن يجامعها. يبقى هذا السورة خرجت من شرط الإسلام الأولى. الثانية قال الكفارة تصح من الكافر ويشترط منه نيتها، لأن المغلب فيها جانب الغرامات والنية فيها للتمييز لا للقربة. هذه مسألة مهمة، يعني هذه لها دليل، حد يستطيع أن يأتي بالدليل في مسألة الكفارة التي تقبل من الكافر وتصح منه؟ إيش في هذه؟ إيش المغير بن شعبة؟ لما قتل ورد عن نقيته سهل بن عمر، فهذا لما قال له ما زلت يعني وأدي عنك في الأدية، بس هو كان من العاقلة؟ لا أنا دي مش هتدبرها، بس خلينا أتأملها، لكن في دليل أصرح من ذلك. طيب اولا الدليل اللي قلته حديث عمر رضي الله عنه وارضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم اني قد نذرت في الجاهليه ان اعتكف ليله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوفي بنذرك. فقلنا يبقى النذر والكفارات. هو هنا بين المصنف لماذا، قال لان المغلب فيها جانب الغرامات، فالكفاره عباده ماليه المقصود فيها ايش؟ مصلحه المجتمع، وهي زواجر يرتضع بها الذي عليه الكفارة أو عليه الغرامة. فقالوا حتى من الكافر مصلحة المجتمع المسلم أولى، وهي أيضا ليست إلا أنها زاجرة من الزواجر ومال يؤخذ منه، فقالوا إذن هذه لا يشترط فيها. وطبعا الأصل في حديث عمر، لأن بين النبي صلى الله عليه وسلم قال أوفي بنذرك، فألزمه بهذا. فإذا صح النذر من الكافر صح الكفارة منه، يعني هو النبي صحح له النذر قال أوفي بنذرك فصحت أيضا الكفارة. قال الثالثة التي تخرج الزكاة إذا أخرجها المرتد حال ردته فتصح وتجزئه. الزكاة إذا أخرجها المرتد حال ردته فتصح وتجزئه. هذه لها صورة ليست كما تخيلت، يعني كان مسلما وجبت عليه الزكاة فارتد، فقالوا له أنت مرتد لكن عليك زكاة، هات أتينا بزكاتي عليك، فقال خذوا الزكاة. هو أخرج الزكاة حال ردته لكن هي وجبت عليه حال إسلامي، هذا الذي يقصده بأن الزكاة إذا أخرجها مرتد حال ردته فتصح وتجزئه، بخلاف لو كان مرتدا وجب الزكاة عليه لا تجب عليه. أحكام خسرين وأسلم صح؟ إيش؟ كان مرتدا وأسلم بالعكس. لا لو كان مرتدا هذا وقت الإسلام كان عليه زكاة فأداها في الردة صح تجزئه، لكن لو وقت ردته ليس عليه زكاة. أيوة سليم مرتد. لو أخرجها لا تجزئه، لو أخرجها عن الماء الزكاة التي في وقت الردة هو مرتد لا تجزئه. تفهمين الفرق؟ الدليل على إن هو كافر. لا مش قصدي ايه الدليل ان هي تجب عليه اصلا، هو خلاص هو ارتد فليه. طب انا قلت لو هو اخرج افهمني، يعني هو كان ارتد انا ما قلتش انها تجب، هو كان مسلم فاخر فارتد، فجي قعد مرتد سنه فقال انا عليها زكاه، انا اطلع الزكاه دي على السنه دي، ما كان مسلم ثم اسلم، قال انا وقت الرده طلعت الفلوس دي زكاه، نقول له لا تجزئك انك كنت مرتد، هو أصلا لا تجب عليه، لكن الحالة اللي أتكلم عنها الآن دي إن هي وجبت عليه حالة إسلامية. هو تأخر أثناء إسلامي في خروج الزكاة وكده؟ نعم. ما أنا بكلم حضرتك في كده دلوقتي، إيه الدليل على كده؟ على أنهي؟ واحد عشان، هو دلوقتي كان مسلم في الأول. وجبت عليه الزكاة. لكن لم يخرجها. هي دين في ذمته. تظل كذلك في ذمته، ليه تقبل منه بقى؟ ده أنا بتكلم فيه. تجزئه مش تقبل، قصة تقبل بنجعل القبول، نقول تجزئ، يعني هو ارتد. بعد ردته ما محتاجش ناخد منه عمال تاني، يعني حضرتك بتتكلم على كده. لا هو عليه دين الزكاه، عليه 10,000 زكاه فارتد، قلنا له هات الزكاه اللي كانت عليك، خد له 10,000 اللي كانت عليك حق بيت المال المسلمين. الان اجزاته ام لا؟ تجزئه لان هي اصاله عليه دين، هو سدد الدين اللي عليه حاله اسلامي. لو اسلم تاني مش هتطلبه تاني؟ لا نطالبه به. مع انه اداها وقت الرده ان هنا لم قلنا الشرط الاسلام فخرجت الصوره هذه انه اداها وقت الكفر ولكنها اجزأت عن الحق. لسه انا بس السؤال اللي انا بتكلم عليه هي ليه تجزي بقى ليه لما هو يرجع لو رجع اسلم تاني ما نقولوش لان تعريف زكي انت اديتها في حاله الرده. انا بكلم حضرتك وقت الاداء مش وقت لان الاداء لا يشترط فيه الاسلام. هو الوجوب امتى؟ اه هذه الصوره خرجت وقت الاسلام وجبت عليه دين عليه يعني الدين هو اصبح لانه هذا دين فهو ادى الدين الذي عليه. الاداء لا يشترط فيه الاسلام لكن لا تجب عليه وهو مرتد. وبعدين طبعا في خلاف بعضهم قال يقول يعني بس انا بتكلم في اللي احنا معنا الان في الحاله هذه. طيب الرابعه اذا نوى سفر القصر وهو كافر يعني اعتبرت نيته فاذا اسلم في اثناء المسافه قصر على الارجح. يعني هو كافر وقال انا مسافر اسكندريه وانتوى انه مسافر القصر الناس دي ما سابتش حاجه يعني وصل مش كافر اصلا هيصلي القصر زي ما هو كافر. هو مش هيصلي قلنا انتوى يعني ايه انتوى قصر يعني انتوى هو اصلا مش انتوى سفر انتوى السفر انتوى سفر انتوى السفر بس هيسافر القصر هو ده انتوى قال انا مسافر ميت السفر اه ميت السفر عموما انتوى سفر وقعد في الريست كده بعد عنده 100 كيلو راح اسلم. الآن إيش عليه؟ نقول عليك لك إنك تقصر مع إن النية كانت وقت الكفر ونية السفر لكن لك إنك إيه؟ تقصر. هذه ترجع لإيش؟ لما متى وجد السبب جازت الرخص. السبب هو السفر وهو متلبس بيه وهو متلبس بيه. أحسنت وجدت الرخص من تصحيحته معنا طب الحمد لله. فمتى وجدت الـ الـ الـ الـ الـ الـ الرخص وجد السبب. هذه ليست في المتن احنا نتكلم هذه الشرح يعني. طيب قال الخامسة هذه آخر يعني صورة من الصور التي يستثنى فيها إذا أسلم الكافر مع طلوع الشمس مع طلوع الفجر ناس مع طلوع الفجر ووافق آخر إسلامه الطلوع يعني آخر الشهادة الطلوع فهو مسلم حقيقة ويصح منه صوم النفل وأما الفرض فلا يصح منه. والحالة هذه لأن التبييت شرط. هو صوم الفريضة لابد أن يبيت النية قلنا الاقتران لو تذكروا الاقتران بالنية في الصوم تحديدا من المشقة أنك تقرنها بالفجر. لو أنت مش كنتش معانا فلا ما عرفش بقى سمعت ولا لا لكن احنا قلناها في الصوم فلابد أن تبيتها قبله. هنا قال ليش لذلك وقال إذا وافق آخر إسلام الطلوع يعني آخر الشهادتين مع الطلوع فلم يبيت فلا يصح صوم الفرض لكن يصح النفل لأن النفل ممكن تكون النية في نصف النهار كما جاء في الحديث وهو من بداية الفجر كان مسلم لكن لم يبيت النية فصح صوم النفل ولم يصح صوم الفرض. حتى في الحنفية لا يجوز كمان ما شاء الله معنا احناف وحنابلة وشافعية مذاهب للأربعة لا الأحناف أنا راجعها مش متذكرها. طيب الشرط الثاني من شروط النية التمييز فلا تصح عبادة صبي لا يميز ولا عبادة مجنون. شيخنا طب انت عايز انتهي طيب لا قلنا الشرط الاول الاسلام صحيح خلاص انتهينا تحت في فروع قلنا كان في صور يخرج منها الاسلام خمسه تكلمنا عنها. الشرط الثاني في النيه التمييز لابد ان يكون الذي ياتي بالنيه المميز. والتمييز قال لذلك قالوا لا تصح عبادة صبي بلا تمييز. طبعا بعضهم قال التمييز انه يفرق ما بين الـ الـ الـ الـ الـ القبح والحسن وبعضهم قال انه يفرق ما بين يعني الاشياء ولكن يعني هناك شبه اتفاق عن اهل العلم بان بداية سن التمييز السابعة حتى يضبط لان غير ذلك لا يضبط. وهو استأنسه بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة تعليم الصلاة على السبع فقال هذا مميز وهو معه سن التمييز إلى البلوغ أو 15 فقالوا لا تصح عبادة صبي لا يميز ولا عبادة المجنون. يبقى عبادة المجنون إنه لا يستطيع أن يميز إن أصل القاعدة النية إيش التمييز إنك تميز ما بين العبادات وما بين العادات وتميز بين الرتب فلابد من يكون الشخص أو الذي يأتي بالعبادة مميز لهذه الأشياء فقالوا التمييز هو على هذا السن الذي قال ذلك. الثالث الشرط الثالث العلم بالمنوي مطابقا للواقع العلم بالمنوي مطابق للواقع. فلو اعتقد أن الوضوء أو الصلاة سنة لم يصح. يعني واحد أراد أن يصلي أو يتوضأ، إذا هو معتقد بأن الصلاة دي سنة أو الوضوء ده سنة، وهو لم يعتقد بالعلم بالمنوي مطابق للواقع، هنا لم يصح. ده أول حالة. ولو اعتقد أن فيها فروضا وسننا ولم يميز الفروع صحة حتى من العالم كما قاله ابن حجر خلاف البغوي، يعني هو الآن يعلم أن العبادة دي فيها فروض وسنن، ولكن لا يعلم ما هي الفروض ولا هي السنن، بس يعلم أن فيها فروض وسنن صحة سواء من العام أو من العالم. المنوي الشيء الذي تعاونه صحيح ايش؟ المنوي الشيء الوضوء يعني العبادة، تعلم بان هذا المنوي لو علم تعلم به، لو انت تظن مثلا ان الصلاة دي مش فرض عليك، دي انت بتصلي سنة، ده يقبل. هذه ايه؟ هذه لا يقبل. او الوضوء ده سنة مش شرط في الصلاة، لا يقبل. لكن لو تعلم بان هذه العبادة فيها فروض وسنن، ولكن انت لا تعلم ما هي الفروض ولا السنن، وهذا يحدث في العوام، جهل العوام، جل العوام لا يعلمون بالفرق بين الفريضة الركن ولا السنة في الصلاة ولا في الوضوء ولا في شيء. وما حد الدكتور مش عارف الفرق بين الدكتور، فهذه حتى قالوا من العالم هذه تصح، بس يعلم ان في فرائض وسنن. بقى النوع الثالث، قال وبقى قسم ثالث في هذه العلم بالمنوي، وهو ما لو اتى بالافعال ولم يعتقد شيئا، يعني قام صلى ولم يعتقد لا فروض ولا سنن ولا شيء، وكان يخفى عليه مثل ذلك، فالقياس الصحة صحة العبادة هنا، وإن لم يعلم شيء، ما هو مش في دماغه الموضوع، يعني هو لا يعلم، لم يطرأ عليه. وإن كان قولهم لا يجوز الإقدام على فعل حتى يعلم حكم الله فيه يقتضي خلاف، قال الشارح. نقف عند الشرط الرابع، عدم المنافي، لأن في صور تصح. نعم، لو أتى الأفعال ولم يعلم شيء ولم يعتقد شيء، هو لم يعتقد، لم يأتي في رأسه هو في فروض السنة، لو ما في شباب يصلي وخلص لم يعتقد شيء. قالوا أسلم جديد فمش عارف، هو طبعا فيها خلاف، لأنه قالوا بعدهم قال لا يجوز الإقدام على فعل حتى يعلم حكم الله فيه يقتضي خلافه، لكن هم مرروها قالوا بأنه فعل ولم يعني يعتقد خلاف، يعني على البراءة أو كما قال. نتوقف عند الشرط الرابع، لو عدم المنافي، يعني أن لا يأتي بشيء ينافي النية، لأن فيها فروع يعني فيها بتاع يعني هي أجزاء، فنقف عند عدم المنافي. أقول قولي هذا، استغفر الله.